بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بالطبع تعلمون أن هذه الجلسات الطيبة قد خصصناها للرد على ذلك الخنزير الأجرب المسمى بطرس، والذي درج على أن يطعن في الإسلام وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشل لسانه ويمينه، وأن ينتقم منه وممن أعانوه. ولكن قبل ما أدخل في هذه المحاضرة، أود أن أنبه سريعا على بعض الأمور. الأمر الأول، أني بالأمس ونحن نفسر لإخوانكم سورة القصص، حينما جئنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وأن ألقي عصاك، قلت إن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال وما تلك بيمينك يا موسى، وقلت إن دي شبه من الشبه اللي أطرحها ذلك الخنزير الأجرب، إنه بيقول إن القرآن يشير إلى أن الله لا يعلم ولا يرى. العصا في يد موسى وربنا بيسأله وما تلك بيمينك يا موسى، مع إن العصا بين إيه. ورددت على هذا بأنه جاهل أخرق أحمق، لا يفهم شيئا عن لغة العرب، ولذلك احنا قسمنا السؤال، ولا أريد أن أعيد الكلام، فقلنا كلاما بالأمس في محاضرة التفسير في مسجد علي، قلنا كلاما طويلا حينما ذكرنا أن الأسئلة في اللغة العربية لها ألوان متعددة وأشكال مختلفة وأغراض مختلفة، فقلنا في سؤال على سبيل الاستفهام والاستعلام، في سؤال على سبيل الاختبار، أبقى انا عالم لكن بسأل زي المدرس ما بيسأل التلميذ، بيبقى بيسأل عشان يتعلم مش عارف، ولا بيسأل عشان ايه يختبره. وقلنا في سؤال بيبقى على سبيل التوبيخ، التوبيخ قلت لما يجي ابني، هو نفس التسجيل اللي شفته امبارح برضه قدامي، خلاص بص على التسجيل، ليه بقول نفس التسجيل شفته امبارح، فبقول يجي ابني يعني يوقع هذا التسجيل وانا قاعد اهو شايفه قدامه، وبعدين اجي امسكه واضربه، مين اللي وقع ده؟ يرد عليا يقول لي يابا انت بتستعبط، ما انت شايف مين اللي وقعه، ما يرد يقول لي كده، هو يفهم من هذا انني اوبخه، انني ما تبصش على الحيطه، سيبك من الحيطه دلوقتي هنوريك على الحيطه كل حاجه، بس اصبر مستعجل على ايه؟ احنا بنوريك بس الشغل اللي احنا هنعمله لك يا اخي. خلاص امين يا رب، امين يا رب. لما نيجي لسه، لما نيجي هو بيظبط والله، مش هنشوف حاجه دلوقتي، لما هنيجي نزيع هنطفي النور اللي في الجنب ده كله عشان انت تشوف، ومش هنوريك حاجه، انا هوريك بس اللي انت ما شفتوش من المحاضره اللي فاتت، وهو الكيف مور انت كنت عايز تتفرج عليه، والصور اللي بتجيبها والمقارنه بينها. انا اوريك حاجه خمس دقايق كده بس، عشان هنوريك بعد كده الشغل هيبقى ازاي. لسه الجهاز ده مش بتاعنا. اخ جزاه الله خيرا يعني جاء به متطوعا علشان نوريك ايه اللي هيبقى بعدين اللي هنعمله معاك بعدين ان شاء الله. فلسه قعدنا نقول لكم المحاضره اللي فاتت عايزين زقه حلوه علشان نخلص الكمبيوتر ونلتفت للجهاز، طلعت زقه تعبانه ولا اللي بيقولوا يا بدوي، ما اللي بيقولوا يا بدوي تعبانين خلاص. فبقول ان الاسئله لها صور مختلفه، ففي سؤال بيبقى الغرض منه التنبيه على ضلال كما قلت، كما قال الله تعالى فاين تذهبون، زي ما قلت ما بتشوف واحد اعمى هتدلى في بئر تقول انت رايح فين، مع انك انت شايف هو رايح فين، لكن انت تقصد بهذا ان انت تعمل ايه، تنبهه سؤال تنبيه، عربيه بترجع لورا والسواق طالع في الرصيف انت رايح فين، خلاص اسمه سؤال ايه، سؤال تنبيهي، سؤال تنبيهي. هذا هو الذي حدث حينما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى وما تلك بيمينك يا موسى، اراد ان يجعله يتنبه انها العصا، اللي عارف انها عصا اللي بقاله سنين شايلها ويستخدمها على انها عصا عشان لما يرميها يبص لها اهو يقول عصايا، انت متاكد؟ اهش بها على غنمي مش كده؟ في ايه بس؟ اتوكأ عليها واغش بها على غنمي ولي فيها مآرب، وايه يعني متاكد ان هي دي؟ نبهناك لكده؟ القيها بقى. ففجأة يلاقيها ثعبان بس. فواحد بيقول لي ليه ما يكونش اللي انت قلته لما جيت تتكلم عن هذا الكتاب اللي بيقول عليه مقدس، وقلت ان ربنا قال اين انت يا ادم، ليه ما يكونش السؤال ده كده؟ طبعا القياس فاسد، قياس فاسد، لان اين يسأل بها عن المكان، فالذي يقول اين يريد ان يستعلم عن المكان، عشان كده قلنا ان دي بقى لا تليق في حق مين، في حق الله، فما تقولهاش زي وما تلك، لا يا بابا، قياس فاسد. اين انت يا موسى، اين انت يا ادم، اين انت يا فلان، اذا انت تجهل المكان، بتسال عن مكان انت مش عارفه، خلاص. فالاثنين مش زي بعض عشان تبقى عارف. الامر اللي الثاني، الاخ اللي بعت لي ورقه، الشيخ خالد عبد الله طبعا بيتردد على دروس علمك في الاونه الاخيره، واحنا عارفينك داعية حق، وشفناه بالامس في قناه دريم الثقافيه، في طبعا قاعد قدام متبرجات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فهل انت موافق على هذا؟ ابقى اساله انا عملت فيه ايه، بس مش هقول لك من كلمه قبله، قول له الدكتور عمل فيك ايه بس، وهتكون فاكر ان انا بسكت لحد ولا بجامل حد، لا يا حبيبي، يبقى اساله قول له الدكتور عمل فيك ايه بس، ما تقولوش اكتر من كده، هو هيقول لك اللي اتعمل فيه بس، تبقى عارف يعني، ما انا بقول اهو، هو يقول لك اللي اتعمل فيه بالظبط بس. بل انا طلبت في التليفون وقفلوا السكه في وشي، ولو كانت خط اتفتح كان هيسمع هو واللي قاعدين ما يكره، ما يكره، وهو سمع ما يكره، مش ما سمعش، ما بسكتش لحد، خلاص عشان تبقى فاهم يعني، انت عشان تبقى عارف. انا قبل ما اجيلك الان انا جاي من التلفزيون، كان عايز يسجله معايا، خلاص مش عايز اقول لك، كادوا يبوس ايديا ورجلي، والله ايديا ورجلي، عشان اطلع مع نجوى ابراهيم في الحلقه، لا يمكن لا يمكن لا يمكن، وهتشوف حاجه هتفرح بيها قريب، بس مش هتكلم على الان، مش هتكلم على الان، مش هتشوف، مش انا، انا مش هتكلم على الان، بس هتشوف حاجه تفرح بيها قريب، بس لو همسك الرئيس مش هتفرح، والله ما هتفرح، الا من رحم ربي بقى، اللي عايز يفرح يفرح، لكن انا زي ما قلت، انا علشان امسك حكم مصر هعدم 60 مليون بس، ده رايي، وانا وحاسب عليه بين يدي الله، خلاص ده رايي، انا رايي كده. فهتشوف حاجه تفرح بيها قريب، لكن انا عملت مداخله تليفونيه في البرنامج ده عشان عارفين يعني، هتسمعوها يوم الخميس القادم باذن الله. الحياه ده، لكن عشان اطلع فيه لا. نعم، الحياه اسمه الحياه بتاع نجوى ابراهيم ده، اللي يجيبوه الخميس وبيعيدوه الجمعه، ما اعرفش بيبيعوا الزوز كام ولا ليه، مداخله تليفونيه مدتها تلت ساعه بالظبط، وبقول لك هتشوف خير قريب، بس مش هقول لك اكتر من كده. ادي امر، مش عايزين نضيع الوقت بقى في الكلام ده، احنا عايزين المهم، احنا عايزين المهم، احنا عايزين المهم. لكن بس حبيت اعرف الاخ يعني يكون فاكر ان انا بسكت لحد، لا ما سكتلوش عشان تبقى عارف يعني. خلاص نرجع بقى للحديث عن الخنزير الاجرب بطرس. والله عشان بحبوك انا جيت، انا اصلا من امبارح يعني العالم بيه ربنا. فين يا ابني التسجيل؟ قبل بقى بعيد التسجيل، انتوا ما شفتوش طبعا كيف مور ده. خلاص في الليلة بعد اذنك النص ده كده، وانتوا حطيتوا الاسطوانة، جهزت الاسطوانة ليه؟ كل ده بتعملوا ايه يا ابن النص ده؟ مش اللي ورا، النص اللي في الجنب ده مش اللي ورا. نعم انا حوار اللي قاعدين بس شوفوا. نعم ورا الصوانة شغالة ولا ايه؟ مش طيب ولع النور لما خلص ابقى شغالها بقى. ايه عملتوا للناس الصوانات مضروبة باظوا خلصين الصوانة؟ شغالة عندي والله. شغالة عندك ومش شغالة هنا؟ مش عارف قول لي مش شغالة نعم. ولسه نقعد الناس ونبعت نجيب من فوق طب نخلص محاضرتنا وبعدين نزيع ماشي، عشان ما نضيعش وقت، بس عشان ما نضيعش وقت او نخليها للجمعة القادمة. لكن نعم انتوا سمعتوا كيف مور المرة فاتت، عايزين تشوفوه يعني؟ حاضر حاضر حاضر، عينيا ليك وحاضر، حاضر والله حاضر حاضر. حملها لنا الخنزير الاجرب المسمى بطرس اليوم، يقول ايه؟ انصد نشوف الراجل ده يقول ايه، الخنزير ده يقول ايه. معلش معذره، صح كده؟ انتوا صح وانا غلط. نسمع نسمع المرأة مخلوقة علشان خاطف الإسلام، عشان متعة الرجل لا أكثر ولا أقل. تعالوا نقرا شوية حاجات أحبائي من اللي تكسف، وعاوز كل امرأة مسلمة تفكر في الكلام ده وتشوفه، ومسكينة قبل بنصبها وخلاص. يا حرام يا حرام، أين هذا من حقوق الإنسان؟ عن أبي سعيد الخدري قال، أنا مش عارف يحط الكلام ده إزاي بسهولة في الكتب دي، مش عارف. يلا، خرج رسول الله في أضحى الفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. عشان هو كان بيبني كل التبع على النساء ويستخدم المرأة كدنيا وكسلعة وكلعبة للرجل، ليه؟ عشان هو اصله هم رجاله، الرجاله دول اللي هيحاربوا في الجيش بتاعه، الرجاله دول اللي هيكونوا ويؤسسوا به الدوله، مش هيحارب الستات، هيحارب الرجال. فكان بيديهم كل اللي في نفسهم، عايز تتجوز ابني؟ واحده واثنين وثلاثه واربعه. طيب، ثم نرى حديث اخر نبوي ذكر الشؤم عند النبي، فقال النبي: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. كان المرأة هي الشؤم، المرأة هي الشؤم. شيء غريب أوي أن النظرة إلى المرأة تكون بهذه الصورة، اللي هي شؤم وناقصة عقل وناقصة دين. فضل إيه؟ فضل إيه؟ ما دي شريعة تليق ببشر يا جماعة، شريعة تليق ببني آدمين محترمين مقرمين. المرأة التي بذلت حياتها على الرجل خدمة، وما دي نهايتها لما تموت ما يكفنهاش. قلت ايه؟ لأنه ما ساعدش بيتمتع بيها. يعني إذا الزواج هو زواج استمتاع، والمرأة فعلا لمتعة الرجل فقط فحسب، لا أكثر ولا أقل. ومن هنا نستطيع أن نفهم زواج المتعة في حديث 4195 من مسند أحمد. أحمد مش أنت طبعا، مسند أحمد مش كذب. عن عبد الله قال: كنا مع النبي فقلنا يا رسول الله على ما التخصي المستخصي يعني يخصو نفسهم يعني فنعانا مرض ما يتخصوا مش عارف يحاربوا احنا انتعيوا فنعانا طب يحل المشكلة ازاي طيب هم بيقولوا كده عشان خطر عايزين نسوات فرخص لنا في ان ننكح سوري انت اسف لما قلت الكلمة اللي معلش رخص لنا في ان كذا كذا المرأة بالثوب الى اجل يعني يلا عضوه ولا بيبقى الاجرة ويعاشرها معاشرة الازواج لمدة ساعة مثلا او نص ساعة على قد هدومه لو هدومه غلى يبقى ليها وقت اكتر يعني تصريح من النبي بالزنا يستمتعها بالنساء كان بيشجع الناس ان هم منين ما يلاقوا امرأة يديها اي حاجة ويروح يعاشرها يعني صح يعني انا اسف زي الدعارة المقننة والمحللة دعارة دعارة وهل يحق ان الله يأمر بدعارة مقننة ده مرة واحد قال له ما معيش حاجة اديها قال يا اخي ارى لك سورة قرآنية وخش عليها سورة قرآنية خش عليها يا اختي يا مستمع انا مش عارف انت قادرة تسمعي الكلام ده ولا مش قادرة تسمعيه ما ده قرآن وحديث اذا كل الواحد بيخزى من قرايته وبيخزى من سماعه وما ازاي يقنن كشريعة يقال انها شريعة من نبي جاي من عند ربنا الملائكة مع الراجل ضد مراته ست تعبانة ست مش قادرة كانت شغالة طول النهار ست عندها اي ظروف فامتنعت لا زي بقى ده انت موجودة هنا عشان الحكاية دي بس فتلعنها الملائكة للصبح يا ناس يا جماعة دون عليكم افهم بي افترضوا ان انا فاهم غلط قولوا لي الصح ايه من فضلكم وما بالكم بالنبي في حقه مع المرأة وامرأة في سورة الأحزاب 50 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن الكلمة القبيحة برضه خالصة لك من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج إباحة حرية للكل ولم يمت الرسول إلا بعد أن أخذ تصريحا بأن يتزوج مهرا طبعا ملخص كلام الخنزير الأجرب ده انه طبعا يهيج النساء وعايز النساء يعني يتنصلن من الإسلام بدعوى ان الإسلام قهر المرأة وأهانها وهو في صف الرجل على الإطلاق وان المرأة في ظل الإسلام بالنسبة للرجل كالدمية وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم جدا بالرجال علشان هم اللي بيحاربوا معاه ويساعدوه وما إلى هذا والدلالة على هذا كما يدعي هو ويقول حديث الشؤم النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة شؤما وإن هي لما بتموت الرجل ما بيكفنهاش لأنه أصبحت ما تمثل عنده قيمة خلاص بقاش يستمتع بيها ده كلامه وان الاسلام اباح الزواج المتعة والنبي كان يقول للراجل روح علم المرأة صورة ويلا وخش عليها وخلاص وان الملائكة بتبقى مع الراجل ضد امراته الرجل اللي يدعو المرأة الى فراشي تكون تعبانة كذا كذا كذا كذا ما تقدرش الملائكة تقعد تلعنها الى ان تصبح وان النبي عليه الصلاة والسلام ما رحل من الدنيا الا بعد ما ربنا اباح له يعني كل ما اراد من النساء وان القرآن الكريم بيستخدم كلمات قبيحة واللي هي من وجهة نظره كلمة نكاح وتنكح وينكح، فدي عنده بيقول معلش انا قلت الكلمة العيب، انا قلت الكلمة العيب خلاص. طبعا انا قبل ما ارد على هذه المهاطرات التي قالها، قبل ما ارد على هذه المهاطرات التي قالها، عايز الاول، هو بيقول زعلان ان القرآن والاسلام جعل السيادة للرجل، جعل السيادة للرجل. طيب هو الاسلام بس اللي جعل السيادة للرجل؟ يعني هو بيعيب على الاسلام في ده، ان الاسلام جعل السيادة للرجل. طبعا عندهم هم دلوقتي النساء بتديهم بالجزمة، ده موضوع تاني خلاص، والسيادة للنساء. فبيقول ده عيب في الاسلام ان جعل الرجل ليه كل السيادة والمرأة مهيضة غلبانة مسكينة عيني. ده كلامه صعبان عليه قوي. طب الله يحرقه مطرح ما وقع. انا مش هعمل حاجة اكتر من اني ماسك كتابه اللي بيقولوا عليه مقدس، خلاص اللي بيقولوا عليه مقدس. هبص فيه قبل ما ارد على اللي قاله في الاسلام، هبص فيه على ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية السيادة في المين؟ في كتاب. مش دي تهمة في الاسلام وللاسلام؟ طيب السيادة في كتابه المين؟ ادي واحد. اتنين، بيقول الاسلام ظلم المرأة. طب هشوف المرأة عنده وضعها ايه. ثلاثة، بيقول القرآن فيه كلام ابيح، الكلمة الابيحة تنكح. الكسف يقول تنكح وما كسفش يقول دعارة، الكلب ابن الكلب. قال يجي عند تنكح يقول له الكلمة الابيحة دي دعارة، هي دي اللي مش ابيحة خلاص. ناهيك عن ده، يعني ناهيك. سمعتوها ولا سمعتوهاش؟ اما انا بزعت الكلام عشان الناس تبقى ترجع للشيط من اوله خلاص، لكن ناهيك عن ده. تعال بقى نشوف كتابه نظر للمرأة ازاي والسيادة فيه لمين. انا ماسك كتاب ومش جايب حاجة بره، زي ما كنا لسه بنقول اللي كتب ده بيقولون ما لا يفعلون. نشوف بيتهم غيره بتهمة هي موجودة عنده، نشوف في سفر التكوين. لو الكتاب في ايه ده، هو مش طبع والله، يعني لو جبتوا اي كتاب اللي بيقول المقدس ده من اي ضر خربانة بتاعتهم هتلاقوا الكتاب واحد مش طبع ولا حاجة. انا جابه من عندهم من المعرض خلاص. في سفر التكوين في الاصحاح الثالث فقرة 17، وبيقول عليها آية، ما حبش يقول آية، فقرة 17. هم جايبين قصة آدم مع حواء خلاص، مش هقول لك اتقال فيها ايه دلوقتي، لسه هنيجي نتكلم عن ظلم المرأة بقى. لكن تعال اسمع في سفر التكوين في الاصحاح الثالث فقرة 17، ربنا بيكلم آدم بيقول له ايه بقى. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك، تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض. خلاص، كل الكلام ده بيتقال لمين؟ ليه؟ لآدم. كل ده عتبات من الله سبحانه وتعالى. تعال بص قبل العتاب ده بقى، احنا قلنا دي الفقرة كام؟ 17. 17 في الفقرة 15 اللي قبل منها بقى بيقول له ايه؟ بيقول له واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك، يعني عشان ايه اللي خليته ياكل؟ ربنا بيعمل ايه؟ الحبل ده نوع من انواع ايه؟ الانتقام. شوف تعبيري، الانتقام. فربنا خلاها تعب عشان ينتقم منه، عشان ينتقم يتعبها. وبعدين جايبين كلمة ايه؟ حبل، دي مش قبيحة خلاص. وقال للمرأة تكثيرا اكثر اتعاب حبلك، بالوجع تلدين اولادا. اسمع، والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. اقولها تاني، وهو يسود عليك. اهي والله تصدق انا يمكن ما بشوفش، اما بص تاني، وهو يسود عليك بنص الكتاب بتاعه مع اول الخلق من اول حواء. ربنا قال لها ان ادم هيعمل ايه؟ هيسود عليك. لا مش الاسلام اللي قال كده بس. طب انت بتعيب ده في الاسلام، طب ما هو عندك يا اهبل، ولا ما بيقراش الكلام ده، ولا اعمى، ولا فاكرنا مش هنبص فيه؟ طب ما هو عندك اهو، وهو يسود عليك. ده كلام مين لمين؟ ده كلام الله لمين؟ لحواء. جوزك هيبقى له السيادة عليك، وانا هحد حيلك بالحبل والولادة. الكلام اهو، الكلام اهو خلاص. ادي واحدة، ادي واحدة. الثانية بيقول لك القرآن فيه كلمات قبيحة. تنكح عند العرب كلمة قبيحة؟ أنا بقول البطرس هي قبيحة عند أمك مش عند العرب، مش عند العرب، قبيحة عند أمه. آه معلش، عند أمه اللي ما تفهمش عربي، لكن عند العرب هذه كلمة مؤدبة يورى بها عن الجماع. شوف توريع عن الجماع، ساترة، ساترة، بدل ما نقول ينام معاها، ينام معاها. هو في فهمه السقيم بيعتبرها كلمة قبيحة. طب بقى كلمة ينكح وتنكح كلمة قبيحة؟ طب تعالى نشوف انتوا قلتوا عندكم، احنا هنشوف انتوا قلتوا قالوها ازاي عشان نشوف القبح فين بالظبط. من كتابه برضه في سفر التكوين الاصحاح رقم 2 من اول الفقرة 21، كلام ربنا بيذكر كيف خلق حواء من ادم. اسمع الكلام، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم. أنا بقول في سفر التكوين في الأصحاح 2 من أول الفقرة كام؟ اسمع خلاص، بيقول إيه بقى؟ فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. ربنا خلى ادم نايم وخد ضلع وملأ مكانه ايه؟ لحم. وبنى الرب الاله الضلع التي اخذها من ادم امرأة واحضرها الى ادم، اللي هي مين؟ حواء. فقال ادم هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحم، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يتبرك الرجل أباه وأمه، اسمع الجاي، ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. يا ابن الكلب، قاعد جايب لي نص في كتابك راجل اتلسق بواحدة، شوف كلمة التصق بها وهما عريانان، دي مش اباحة؟ هي تنكح دي اللي ابيحة؟ الاباحة فين؟ انا نفسي افهم الاباحة فين. هو بقراش الكلام ده؟ ما بقراش الكلام ده؟ اما يتكلم عن الكلمة التي توري بها العرب عن النكاح خلاص، ويعتبرها اباح، ويعتبرها اباح. اما تقعد تقول لي اتنين، ده انت لو تكسر الكلام ده قدام عيالك، ده انت لما تحب عيالك ما يفهمش تقول فلان نكح فلانة، مش هياخد، مش هيعرف، مش هياخد بالك. لكن لما تقعد قدامه تقول له فلان التصق بفلانة وقال عريانين، الواد يقول لك يابا بطل قلة ادب. شوف نقول انهي، شوف نتكلم ازاي. انا مش هقول اكتر من كده. اللي بيتهم القرآن قال الكلمة القبيحة، زعلان قوي معلش انا قلت الكلمة القبيحة، لا يعني عنده حياة خلاص. ده خد اللي بيتكلم عن القبيح ومش القبيح. في حزقيال 16، الاصحاح 16، الاصحاح 16 في سفر حزقيال الاصحاح 16 من اول الفقرة رقم 7. عارف الفقرة دي بتتكلم عن ايه؟ ان ربنا عجبته واحدة هيئها وزنى بيها، اللي بيتكلم عن قلة الادب الواطي. شو بقى الرب قاعد بيكلم المرأة الرب بيقول ايه؟ بيقول لي للمرأة جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك. تخيل تخيل، نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية. والله ما هكمل، تبقوا كملوا. عارف ليه؟ الكلام اللي جاي من اوسخ ما يكون. قولوا لي مش هقوله، انا قلت فين ابقى اقراه يا ابني. في حريم، احنا بقى نتكسف نقول ده في حريم، في حريم. هم سكنوا مش متربيين، في عندنا حريم. مش هكمل، قاعد بقى يتفنن في السادي وفي الشعر. انا قلت فين الكلام ده؟ هو بقى لو راجل يقرأ الكلام ده عشان يقول لنا فين الاباحة بالظبط، فين الاباحة بالظبط. بقول في حزقيال ابتداء من الفقرة هي من اوله، لكن خد الوسخات على حق من الفقرة رقم 7. تخيل الرب قاعد يتغزل في امرأة وفي الاخر هيروح زاني بيها. تخيل، وزعلان ان احنا بنقول ينكح وتنكح الكلب ابن الكلب، يروح يقرا الكلام ده. انا بقول لك لسانه مش قادر ينطقه. ليه؟ ما ينفعش لعيل يسمعه ولا مراتك تسمع ولا مراتك تسمع. هي دي بقى الدعارة اللي بحق. انا بس برد عليه ده اولا كده يعني. لسه باخد من كتابه ده اولا كده بس العمال بس يتعجرف على الاسلام. ما لو قلت لك مش هسكت له. مش هقول. انا قلت لك هي في خلاص. في ايه؟ روح اسألهم. روح اسألهم. بكرة هيعملوا لي كتاب برضو. هتلاقي اللي انت لقيتها برضو فاضيين. وعايزين يكتبوا شو يعملوا كتاب. واكتبوا لي اتقي الله ابن بدري ما تقولش عليه كلب وحمار ده اخونا. بكرة هيتقال كده. بكرة هيتقال كده. ما هي خربت. هي يا ابني خربان. هي خربان. انا ما احنا قاعدين يا قاعدين نتفزلك على بعض وبس. ما طلعوش الثلاثه مبارك راح طالعين كتاب للرد على بطرس طالعين وزينوا عبد الله بدر. هو ده المسلمين. ما هم دول قاعدين بس كده يتفزلكوا اخونا الحبيب واخانا الحبيب واختنا الحبيب. بس هو ده اللي احنا واخدينه منهم مش واخدين غير كده. وبعدين يبهروا بقى سلفيه فما تقدرش تتكلم ولا تفتح بقى. لا هديهم على دماغهم. طب هنعمل ايه؟ ما انا بقول لك اهو يلا شد اختار لك واحنا وراك. يلا روح اتكلم باسمنا قول لهم انتوا فين باسمنا. يا راجل يا راجل ده واحد راح لشيخ الازهر استناه وهو نازل كده من على باب المشيخه وقال له كده قال له انتوا فين والحق فين وانت بتعمل ايه. رزع ألم والله جايبين قصته في الجرايد. رزع ألم ضيع له عينه راح عمل له محضر وجريت النبأ جاب الخبر جابوته من فترة. راح عمل له محضر الضابط قال له انت اتجننت تعمل محضر لشيخ الازهر. قال له ده عمل لي عهد السديمة ضيع لي عيني. قال له دي بركة من مولانا روح عشان تاخد كم بركة انت كمان ايه يقول لك من الحب جالي. يا ابني هم مش فاضيين للكلام ده هم ومش قد ان هم يعملوا الكلام ده لانه عارفين العواقب هتبقى بتخبط في اخواننا وبتعمل فتنة. هم يخبطوا فينا زي ما هم عايزين. لا ما نقدرش نتكلم. لا هنتكلم خلاص. هذه الجزئية الثانية. شفت الاباحة فين بس. الجزئية الثالثة بيتكلم عن المرأة بقى وظلم المرأة. يا اخي احنا عندنا في القرآن الكريم قلت لك لما تنظر فيه كده مش بتعرف بس ظلم المرأة رايح فين. هتلاقي القرآن الكريم لما جه يتكلم عن أول امرأة وهي حواء والكلام عنها وعن آدم ما فيش آية في القرآن الكريم تتعلق بآدم وحواء إلا وجاء الكلام فيها إما بصيغة التثنية أو تفرد كل واحد خط ويا آدم يبقى لازم يحاول اسكن أنت وزوجك الجنة يبقى لازم الاثنين. بعدين يجي لا تأكل لا تقرب كله باثنين كده ألف اثنين. فأكل منها بدت لهما سوآتهما طافقة يخصفان عليهما إلا في موضعين. إلا في موضعين اختفت ألف التثنية والكلام انحصر في آدم فقط. في قضية العمل العمل ربنا قال فلا يخرجنكما من الجنة. شوف الكلام اليوم يخرجنكما من الجنة ما قالش فتشقايا الفتشقى عشان يعرفك ان العمل والشقاء ده من نصيب مين؟ الراجل. خلاص بدأ المرأة انها تعمل شوية المتخلفين دول. الموضع الثاني لما كلوا من الشجرة القرآن جرم وعصى مين؟ اسمع الاكل منها بدت لهما سوآتهما. يعني شوف كله مع بعضهم هما الاثنين هم هما الاثنين كالوا وعورتهم الاثنين بادت وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه شايل المسؤولية لمين؟ شايلها لمين؟ لا ليه؟ عشان هو المسؤول هو الراجل الدفة في ايده هو الملام الاول. ولذلك انا قلت لكم لا تلام امرأة في رجل ويلام الرجل في المرأة. يعني لما تيجي امرأة ويلاقوا زوجها بيشرب سجاير وما بيصليش وحشاش بيروح يقولوا لها عيب عليك انت مش قادرة تحكمي. لا تلام امرأة في رجل يعني مش مسؤولة عنه، هي تنصحه بس لكن مش مسؤولة عنه. لكن يلام الرجل في المرأة. اما تلاقي امرأة راحت خارجة عريانة تقول له راجل يا طشت كده هو اللي يلام فيه. ولذلك بتلاقي واحدة ماشية في الشارع كده بتقول ايه العيب مش عليها، العيب على ابو اتنين اللي في البيت. صح. فلما يجي الرجل يشترك مع المرأة في ذنب اللوم الاول يقع على من الظلم. هذا الظلم بقى انك توقع اللوم الاول على المرأة. فالقرآن هنا القرآن هنا ما ظلمش المرأة عشان عمل ايه؟ جرم مين؟ ادم بقى هو عصى ادم. خلاص بقت المعصية معصيته، هو المسؤول الاول، هو المسؤول الاول. تعال بقى شوف عندهم اللي بيقول لك الاسلام ظالم المرأة، تعال شوف عندهم. لا حول ولا قوة الا بالله. بيقولوا ايه؟ فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية للنظر. سفر التكوين الاصحاح الثالث من اول فقرة رقم 5. خلاص. وان الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فاللي حصل انتفقت أعينهما وعلم أن لهما عريانان فخاط أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. خلاص. فعايزين يقولوا المرأة هي اللي أكلت إيه؟ اللي أكلت الرجل. ولذلك ربنا بقى هنا قال للمرأة أكثر أتعاب حبلك، بينتقم منها أتعب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. خلاص. ليه؟ بيعتبروها هي المجرم الأول. ولذلك قضية إن حواء هي اللي خرجت آدم دي صناعة أهل الكتاب دول، صناعتهم. عندنا المسؤول الأول مين؟ الرجل. مين اللي ظلم المرأة؟ ده مين اللي ظلم المرأة؟ ده أول بداية خلق من كتابه. شوف مين اللي ظلمها بلغتهم بيقولوا لها كده، يا الله العليك أنت اللي طلعتينا من الجنة. بلغتنا احنا بنقول للرجل أنت المسؤول الأول. مين اللي ظلم المرأة؟ أنا بسأل الحمار ده مين اللي ظلم المرأة؟ تعال نشوف بقى حديثهم عن المرأة اللي بيقول لك المرأة في الإسلام حقيرة مهانة مسكينة صعبانة عليه. صعبانة عليه. طب المرأة عندك ايه يا اخويا؟ هنشوف. يا الله يا الله. معلش ما انت لازم بقى تسمع اللي يزهقك ويقرفك وكده. معلش الورق اصله كتير فانا عمال معلم بقى وشغلانه بس وصلنا ما تخافش يعني. بس اسمع يا حبيبي اللي جاي، في سفر اللاويين، اسمه كده اللاويين، ربنا يلوي رقبتهم كلهم اللاويين، الاصحاح 15، الاصحاح 15 فقره رقم 19. اسمع اللي جاي بالحرف، واذا كانت امراه لها سيل وكان سيلها دما في لحمها، اللي هو ايه؟ الحيض يعني، الحيض يعني، فسبعة ايام تكون في طمثها، تقعد حائض كم يوم؟ 7. وكل من مسها يكون نجسا الى المساء، وهي حائض تمسها تيجي جنبها بس كده تبقى انت كمان اسمك نجس، يعني لما تبقى حائض ارميها اوعى تقرب جنبها، دي بقت نجاسه تنجسك. عندنا احنا كده؟ مين اللي ظلم مين؟ انا ببعت له الكلام ده لهبل لو بيعرف يقرا يقراه. اسمع اسمع يا اخوي، اللي يلمسها بس كده هو يقعد نجس الى المساء. وكل ما تضطجع عليه في طمثها، تضطجع عليه يعني ايه؟ الحاجه اللي تنام عليه، الحاجه اللي تنام عليه، يكون نجسا. وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. الله يخرب بوكو، يعني نولع في البيت كله، تخيل تولع في البيت. شوف ولاد المجانين، ده عدالة، دي العدالة مع المرأة، هي دي العدالة مع المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتزلها في المكان بس، ولكن يطيب خاطرها وينام على رجلها ويقبلها. هو يقول لك اوعى بس تعمل لها كده هتتنجس، والفرشة اتنجست، والسرير اتنجس، والحيطة اتنجست، والجيران اتنجس، والحي اتنجس، وخربة الدنيا. هو انا بقرا من الف ليله وليله من الكتاب بتاعه، من الكتاب بتاعه والله. خد يا عم، وكل من مس فراشها، مش مساها هي الفرشه اللي يطول عليها دي، من مس فراشها. انا بسمع المراه صواب وقولها ظلمينك في الاسلام، تعالي لنا شوفي مصيرك لو رحت. انا بسمعها. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء. اما ليه حتى بعد ما استحار؟ بعد العشاء تقول انا بقيت طاهر بقى خلاص، سبحان من طهارك. بس ايه ده؟ ايه ده؟ ده مش في الحيض وبس، ده مش في الحيض وبس، ده اسمع اللي جايه بقى. وان اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه، يعني جماعها وهي حائط حائط طبعا عندنا، بس انت بتضرر نفسك، فالمطلوب منك انك تتوب وتستغفر. هو بقى يكون نجسا 7 ايام، يقعد 7 ايام زي الحائط هو رخ. وكل فراش يضطجع عليه، اللي ينام عليه واخر، يكون نجسا. شفت العداله مع المراه؟ شفت احترام المراه؟ شوف العداله واحترام المراه. شعرات بيقولوه يقولون ما لا يفعلون، ما ده لسه بقوله لك، ده لسه بقوله لك انا، بس لسه انا لسه ما ردتش. لسه ما فهمتش الحمار ده الكلام ده بقى في الاسلام عندنا ماشي ازاي، اللي هو اعترض عليه والشؤم والبؤم مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. انا لسه ما رحتلوش، لسه ما رحتوش، انا لسه بوريله اللي عنده هو الاول، مش اللي عندنا احنا، مش اللي عندنا احنا. لا اله الا الله. اسمع حبيبي، واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها اياما كثيرة، ايام كثيرة دي احنا عندنا اسمها ايه؟ استحاضة، تتوضى لكل صلاة وتصلي واخد بالك انت، وعادي جدا وعادي جدا خلاص، ده نوع من انواع المرض، دم مرضي خلاص، دم مرض. فبيقول هم عندهم بقى الاستحاضة حكمها ايه؟ واذا كانت امرأة يسيل سيل دمها اياما كثيرة في غير وقت طمثها اللي هي استحاضة، واذا سال بعد طمثها فتكون كل ايام سيلان نجاستها كما كانت في ايام طمثها. يعني المرأة اللي عندها نزيف ريح دماغك، ولع فيها وفي البيت، خلص نفسك بس كده. هتروح عندها نزيف 30 40 يوم، البيت كله نجس وكل حاجه تلمسها وانت مش هتتقرب لها، وانت روح عند امك. تخيل، هي دي العداله مع المراه، هي دي العداله مع المراه، هي دي العداله مع المراه. يا ابني دمر مطينها، دمر مطينها. عارف هو هيبقى قدام امرين، ما الكلام في كتابه ان قال لك احنا مقرين بيه، يبقى ودته، يبقى الحمد لله اللي بترمينا بيه هو فيك مش فينا احنا. احنا بقى عندنا رفقا بالقوارير، عندنا كده، عندنا استوصوا بالنساء خيرة، عندنا كده، عندنا كده، عندنا الجنة، ده حديث صحيح، تحت اقدام الامهات، عندنا امك ثم امك، امك ثم امك ثم امك، ده عندنا، عندنا اللي ربى ثلاث بنات واحسن تربيتهن ياخذن بيدي الجنه، قيل وثنتان، قال وثنتان وواحده، قال وواحد عليه السلام. عندنا ده، عندنا ده، عندنا هي الام والزوجه اللي ربنا قال وجعل بينكم موده ورحمه، اللي ربنا قال لك فامساك بمعروف او تسريح باحسان، عندنا ده، ده اللي عندنا، ده اللي عندنا، اللي هو مش شايف واللي هو ما يعرفوش. اما اللي هو عمال يهلضم بيه ده، فاحنا هنرد عليه الهلضمه اللي هو بيقولها دي، هلضمه يعني كلمه هلضمه دي انا مش عارف تعبير ايه، لكن انا قلتها كده هلضمه يعني بخرب خلاص. لحد يفتكرها تعبير عربي يروح يقول لك هلضمه، هلضمه يهلضم هلضمه. لكن احنا كنا بنقول عليه يقعد يخرف كده، يعني خارف خارف خارف خلاص. ده الكلام اللي عنده في كتابه. بل ده انا هقول لك لما جم يتكلموا عن سيدنا سليمان بينوا ان النساء شياطين والدف داهيه. سيدنا سليمان طلعوا النساء شياطين وحملوه على الكفر. اللي بقول لك المرأة، المرأة، المرأة، وانا لسه هتكلم. نعم نعم، ما احنا قلنا لو اقر بقت مصيبة، ولو ما اقرش طيب موجود في كتبكم ليه؟ ممكن يهرب من دي ويقول لك ده كلام واتنسخ. بس انا عايز اقول دي، انا عايز يقول دي، اللي يقول كلامه اتنسخ. ما انا بقول اهو يا حبيبي، كلمتهم ان سيدنا عيسى بيقول ما جئت لامحو وانما جئت لاتم، فمقرين بده وحاطينه، وان سيدنا عيسى اقر ده وبيكمله، فحاجه من الاتنين، مقرين بيه لا عملوا كتاب مقدس وحطوا ليه؟ ما تحطه في الزبال. مش مقر بيه، ده لو قال انا مش مقر بيه، مقر بيه طب حطه ليه؟ لو قال اتنسخ كذب عيسى فيما قال وسلم لنا فيما نقول. وانا عايز يقول دي ان يقول لا ده اتنسخ. سيدنا عيسى قال انا ما جيتش انسخ، انا جيت اعمل ايه؟ اتم واكمل. وهجيب لك الكلام ده من هنا برضه. انا لسه هخش يا اخويا على الانجيل، ما تستنى، انا لسه هخش على الانجيل، اصبر، لسه هخش عليه، اصبر علي، ده دوره جاي لوحده، ده حدوته تانية يا حبيبي، اصبر. خلاص، فعلا من الاثنين يا قار ده يبقى عنده اللي بيرمينا بيه، ما هو حاطه في كتابه، مش ده كتابه ولا هو النص بتاعه النص مش بتاعه؟ يقول النص مش بتاعه حطه في الزبال ونكلمك في النص التاني. لا بتاعك. طب ازاي الكلام ده؟ ان قال لك زي ما قلت لك كده، قال لك ده اتنسخ زي ما قلت لك، هيقع فيه مصيبتين. كذب عيسى في قوله في الانجيل، ها جئت ليه؟ لاتم وسلم لنا في قضية الايه؟ انا عايز اقول ده، انا عايز اوصله لله. خلاص، زي ما قلت عندهم المرأة ده لسه بقى العهد الجديد ده مول لوحده، هنطلع منه كله شغال، كله شغال، ما تقلقش، كله شغال، كله جاي، كله جاي، كله جاي، كل حاجة ليها دورها، كل حاجة ليها دورها. خلاص، زي ما قلت يجوا على المرأة، وزي ما قلت لك كده راح يعني طلعوا هي اللي حملت سليمان على الشرك. تخيل، في الإصحاح 11 من سفر الملوك الأول، من أوله، الإصحاح 11 ده سفر الملوك الأول من أوله، بيقول وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة من بنات فرعون، مؤابيات وعمونيات وإلى عمال يجيب جنسيات غريبة كده. اسمع بيقول بقى، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم. بعدوا عن النسوان دي، لا تخشوا عليهم ولا يخشوا عليكم، ده عدل مع المرأة. وسيدنا سليمان بقى عندهم كان حبيب، حبهم بعدين ربنا قالوا لا، راح حبهم. طب النساء دي كانوا بيعملوا ايه بقى؟ اسمع اسمع، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، يعني بيحملوا الرجالة على ايه؟ على الشرك. هي دي العدالة؟ هي دي النساء اللي انصفت عندهم؟ خلاص، فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكان له 700 من النساء. حب 700 واحدة يا ولاد الكلب، 700 واحدة، 700 واحد. عارف 700 واحد عملوا فيه ايه؟ عملوا فيه ايه؟ خلاص، ما حفظت طبعا ما اوسى به الرب، انا مش عايز اقعد اقرا الكلام الكتير ده. خلاص، لكن النتيجة ان سيدنا سليمان عبد آلهة هذه النساء. يبقى النساء عملوا فيه ايه؟ كفروه، ودول نساء ملعونات وما ينفعش، وهو لوحده حب 700، امال هم كانوا كام؟ يعني النساء الملعونات دول كانوا كام؟ هي دي العدالة مع النساء، وهي دي الحلاوة مع النساء. يا اخي يا اخي، شوف قد ايه الاسلام، والله ما وجدت المرأة تكريما الا في ظل الاسلام، الا في ظل الاسلام. انتوا عارفين زمان انا اتكلمت عن حديث امامة، أمامة دي حفيدة السيدة زينب، بنت السيدة زينب حفيدة رسول الله وبنت السيدة زينب. لما أسر أبوها أبو العاص، وكانت زينب في مكة معه، وما كان الله قد حرم نكاح المشركين والمشركات بعد. فكانت زينب مع زوجها في مكة وانجبت بنت سمتها امامة. لما اسر ابو العاص وكان زوج سيدة زينب وبقول رضي الله عنه لانه اسلم في غزوة بدر وابو العاص ده يبقى ابن اخت السيدة خديجة، يعني يقرب السيدة زينب ايه ابن خالتها، وقد تزوجها قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قد تزوجها بطلب من خديجة، وهي التي اهدت اليها المهر، اعطت قلادة لابي العاص لكي يعطيها لابنتها زينب. فلما اسر ابو العاص، وابو العاص كان وفيا مع زينب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني رسول الله اليكم، كانت رقية وام كلثوم متزوجين من عتبة وعتيبة ابن ابي لهب. فلما النبي قال انا نبي وادعوكم الى عبادة الله وانبذوا عبادة الاصنام وكذا وكذا وكذا وكذا، قالوا بس لابد ان ننتقم منه. فطلبوا من الثلاث رجال عتبة وعتيبة وابا العاص الثلاثة يطلقوا الثلاث بنات في يوم واحد علشان تكون ضربة قاسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اصعب حاجة على نفس الاب وسأل اي اب ان بنته تطلق ثلاثة بقى يطلقوا في يوم واحد. فاستجاب عتبة وعتيبة وطلق ابو العاص ابا، كان يحب السيدة زينب كان وفيا معه، ابا. عرضوا عليه مالا وعرضوا عليه اجمل بنات العرب، ما قبل بديلا عن السيدة زينب. فلما وقع في الاس خرج مع المشركين في غزوة بدر واسر، ارسلت زينب وفاء له كما كان وفيا معه لتفتديه. فمن ضمن المال اللي بعثته القلادة بتاعتها اللي هي اصلا قلادة ام المؤمنين خديجة. فلما نظر النبي الى قلادة خديجة رضي الله عنها رق قلبه ودمعت عيناه وتذكره وكان يذكرها بالخير. فاستشار المسلمين ان شئتم اخذتم قلادتها ورددتم عليها اسيرها، وان شئتم رددتم عليها اسيرها وقلادتها. فقالوا يا رسول الله نرد عليها قلادتها واسيرها. مش القلادة مطروحة. النبي اراد ان يخلي ابا العاص فاخذ عليه شرطا، ان عدت الى مكة ارسل الي زينب وابنتها امامة. قبل ابو العاص هذا الشرط وكان وفيا. فلما عاد الى مكة ارسل زينب وابنتها. امامة منذ ان رأت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها لم ترى لا ترى غيره، تعلقت به تماما. تعال بقى الحديث صحيح في الصحيح، ابو هريرة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقيمت الصلاة وهو يحمل امامة داخل يصلي، ما عملهاش مع الحسن والحسين، داخل يحمل امامة شايلها كده. يقول فكبر وهو شايلها، داخل الصلاة كبر وهو شايلها. يقول فكان اذا ركع او سجد وضعها واذا قام حملها. عمرك شفت كده مع بنت مع امرأة؟ عمرك شفت كده اللي بيتكلموا الاسلام والمرأة والمقلة، هو الاسلام لما يمنع المرأة من العري يبقى بظلمها؟ وهم اللي عروها، هم اللي كانوا عادلين معاها. لما يمنع المرأة من العمل انها تتمرمط وتشهى يبقى بظلمها. لما يمنع المرأة انها تتطاول على زوجها وتعصاه يبقى بظلمها. دي حقوق عليها واداها كذلك حقوق ليها، انك ما تظلمش ما تهنش، تكون عادلا رفيقا حليما صبورا تراعيها وهي بنت وتراعيها وهي ام وتراعيها وهي زوجة وهي بنت، قال لك تدخلك الجنة لو احسن تربيتها، وهي زوجة نهاك عن ظلمها وقال لك رفقا رفقا، وقال لك استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أمنات أمنات أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي أم، قال لك أمك أمك أمك والجنة تحت أرضاب الأمهات. أين ظلم الإسلام للمرأة؟ أين اللي بيتكلم عن ظلم الإسلام للمرأة؟ الجاهل الذي لا يفقه شيئا عن الإسلام. وأنا قلت لكم عبارة احفظوها، بعدين يقول لك المساواة، ناس تقول ما فيش مساواة وناس تقول في مساواة وناس، يا ابني يا حبيبي في مساواة في اضبطوا الألفاظ. الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في التشريع، في الثواب والعقاب. زي ما قال لك صلي لا صلي، زي ما قال لك الحسنة بعشرة عندها بخمسة بعشرة برضه سيئة سيئة سيئة سيئة سيئة سيئة. زي ما قال فاجلدوا، ما قالش الرجل مية والمرأة مية وخمسين، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. سوى لكن ما مثلش. وعشان كده ما تخلطش بين المساواة والمماثلة. الاسلام سوى، هم بيستغلوا كلمة سوى عشان يعملوا ايه؟ يمثلوها بالرجل. ده ما ينفعش. سوى لكن ما خلاش مثل الرجل. قال وليس الذكر كالأنثى. مش مثله يعني ايه؟ يعني هي ليها امور تخصها. ما ينفعش لو انا هلبس شرط هي تلبس شرط. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لا تلعب كوره يا تلعب كوره. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. هما اللي حاصل عندك الان الخلط ما بين المساواه والايه والمثليه. وعشان كده قلت خدها بواقع بسيطه كده وسريع في المبايعه. يقول لك النبي خلى الرجال بيعت والنساء بيعت. بس ما خدتش بالك من حاجه يا اخوي عشان ما تقلبش. صافح الرجال وابى ان يصافح النساء. ما هي بيعت وبايع، ادي المساواه. لكن صافح الرجال وما صافحش النساء ليه؟ عشان وليس الذكر كالأنثى. مش مثل بعض مش مثل بعض. خرج الرجل الجهاد ويقول لك وخرج خد نساء الجهاد. هذا صحيح. بس اللي طلب من الرجل طلب من المرأة، مسك المرأة سيف وقال لها انت وقفي هنا وانت خلي بالك من هنا وانت هنا وانت هنا وانت قائد الكتيبة دي، قولي لهم انت بقى. قولي تمام يا فندم كده بس قولوها لك بحناء عشان تسد. هو عمل كده. خرجت بس ادها ما يتفق مع طبيعتها، انها تطبب الجرحى تسقي تطبخ بس، لكن ما علقش على كتفها دبرتين وثلاثه ويقف الرجل قدامها تمام يا فندم ده انا موت نفسي وموتها. تمام يا فندم. هو ده التخلف اللي احنا عايشين فيه. هو ده التخلف اللي احنا عايشين فيه. فالاسلام ربنا لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. ادي الاسلام. جمل ان المؤمنين، قال ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اسمع اقرا القران وافهم. لكن ما تاخدش الاباحيه اللي منعها الاسلام وتقول ظلامها. فالجربان ده بقى بيقول ايه؟ بيقول ان الاسلام جعلها شؤم وقطع باني اكثر النساء في النار. قال ازاي؟ ربنا يعميك زاد من تعمى. يعني نشوف الكلام. بتقال ازاي هي الساعة 10 ولا بتهيألي؟ نشوف الكلام اتقال ازاي ونفهم ونتعلم عشان حتى المرأة تعرف وانت تعلمها اللي يعني ايه شوق ويعني ايه خلقت من ضلع اعوج. ودي قالها في محاضرة تانية، من ضلع اعوج. وليه كانت هم هي اكثر اهل النار؟ طب ما نفهم الاسلام ده اللي وقتها تدرك ان قمة العدل في اللي قاله الاسلام. وده اللي لو انت عايز تعرفه زي ما قلت لك هشوفك الجمعة بعد القادمة، مش هقدر اجيلك القادمة خلاص.